العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. سهل لنا أمرنا واشرح لنا صدورنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد أيها الإخوة، مع حديث جديد من أحاديث الأربعين النووية ومع وقفات نستفيد منها إن شاء الله في هذه الجلسة. الحديث 33، البينة على المدعي، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعن هذا الحديث كما ذكر النووي بعضه في الصحيحين، بعضه في الصحيحين الذي جاء في الصحيح ولكن اليمين على من ادعى، اليمين على من أنكر، أو اليمين على المدعى عليه. لأنه يا أخواني ما في قضية إلا ويوجد فيها مدعي ومدعى عليه. طبعا ما في قضية تعرض على أي قاضي حتى يحل الخلاف بين المتنازعين متخاصمين، لا بد أن يكون في هذه الدعوة مدعي ومدعى عليه، مدعي ومدعى عليه. طبعا الحديث هذا مهم يا أخواني، مهم للغاية، نحتاجه في طبعا دنيانا، يفعل هذا الأمر ومن خلاله نستطيع أن ننشر الأمن والأمان ويستتب الأمر وتنشر الطمأنينة والسكينة بين الناس، حيث أن المرأة إذا تحرك في دنياه وكانت حركته منضبطة يا أخواني، الدين جاء ليضبط حركاتنا ليضبط تصرفاتنا، فما في شيء اسمه عشوائية، كل كلمة تتكلمها لا بد أن تسأل عنها، لا بد أن تمحاسب عليها، فالإنسان ينتبه لا يلقي الكلام جزافا هكذا دون أن يتفكر ودون أن يعتبر، لا سيما إذا كان الكلام يتعلق بحقوق الناس يا أخواني، لا سيما إذا كان الكلام يتعلق بحقوق الناس، يعني ينبني على هذا الكلام أعراض الناس، أموال الناس، دماء الناس، من هذه القضية خطيرة جدا. لذلك قبل أن يتكلم الإنسان في عرض زيد من الناس أو في قضية من خلالها يستطيع أن يحصل شيئا من المال أو يتكلم فيكون كلامه سببا لقتل شخص آخر تماما، يجب عليك أن تتثبت، يجب عليك أن تتثبت. وفي الإسلام يا أخواني القاضي الشرعي مو أي شخص يأتيه فيدعي دعوة تماما فيعتبر أن هذه الدعوة مباشرة مقبولة هكذا دون أن يتبين، لا لا. لذلك العلماء قالوا هذا الحديث اللي هو حديث البينة على المدعى عليه، البينة على المدعى واليمين على من أنكر، قال العلماء هذا الحديث أساس في القضاء، أساس يحتاجه كل قاضي، ترى كل قاضي شرعي يحتاج إلى هذا الحديث، إلى هذا الحديث. حتى في باب القضاء، باب القضاء هو باب أصلا لحاله في الفقه الإسلامي، هناك شروط، هناك ضوابط للقضية التي يحكم فيها، شروط القاضي تماما، القضية لابد أن تجتمع فيها شروط وتنتفي عنها موانع حتى تكون مقبولة عند القاضي، وإلى الأمر يا أخواني لا يكون هكذا اعتباطيا أو فوضويا. طبعا الحديث من فوائده، بعض الناس يا أخواني يعتقد أن الإسلام هو دين فقط في المساجد، يعني دين فقط صلاة صيام وبس، يعني بس هكذا دون أن يكون لهذا الدين علاقة بأي قضية من قضايا المجتمع، يعني الدين ما له علاقة لا بالسياسة لا بالاقتصاد لا بالثقافة لا بالحياة الاجتماعية بين الناس، لا في قضايا التكافل الاجتماعي لا، وهذا هذه النظرة للدين خاطئة يا إخواني. الدين، الدين الإسلامي طبعا دعوة الإسلام شمولية. إيش معنى شمولية يا إخواني؟ أي جاءت هذه الدعوة وهذه الرسالة لتحل جميع مشاكل الناس. لذلك والله أنا أنصح في رسالة طيبة وممتعة ونافعة جدا جدا للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، عنوان هذه الرسالة الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. إيش في مشكلة تخطر في بالك؟ تماما، الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. إيش عندك مشكلة؟ إيش عندك قضية؟ إيش عندك أم؟ أبدا يا أخواني، فالإسلام الحمد لله هاي المسائل من عندك، من أكبر قضية اللي هي علاقة الدولة الإسلامية بباقي الدول تماما، اللي هي قضايا سياسية، قضايا سياسية، هذا الأمر موجود، ونحن في عندنا شيء اسمه سياسة شرعية يا أخواني، إلى أصغر قضية اللي هي قضية قضاء الحاجة، تجد أن هذا الأمر كله مدون وكله مكتوب. يعني قاضي الحاجة تمام الذي يريد أن يقضي حاجته يجد أن هناك آداب، آداب لا بد أن يلتزم بها. فلاحظ حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني لما دعا الله عز وجل، وهذا الدعاء يكرره الإنسان في كل صباح ومساء، يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. هل اكتفى النبي بهذا ولا شوفيه وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي؟ فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يصلح له دينه، كذلك بالمقابل دعا الله أن يصلح له دنياه، أن يصلح له دنياه. لماذا يا أخواني؟ لأنه طبعا إذا صلحت الدنيا، والدنيا لا تصلح إلا من خلال الدين، ترى الدين هو الذي يصلح أحوال هذه الحياة التي نعيش فيها. وإلا دعوات العلمانيين اليوم التي من خلالها يدعون إلى فصل الدين عن الدولة أو فصل الدولة عن الدين، هذه دعوات باطلة، هذه دعوات لا قيمة لها تمام، لأنه لا يمكن أن تفصل الدولة عن الدين، لا يمكن. كيف تفصل الدولة وأمور الدولة وسياسة الحكم تمام؟ ما تنفصل يا أخواني، هذه المسائل لا بد أن تكون مرتبطة مع بعضها. يعني أنا أضرب لكم مثال في قضية التكافل الاجتماعي حتى نلاحظ أنه ما في قضية إلا يكون فيها شمول. في قضية التكافل الاجتماعي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما في سفر، والظاهر أنه كان في شدة وقسوة يعني في هذا السفر، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فقال النبي يومها من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يقول أبو سعيد راوي الحديث، فذكر النبي أصنافا من المال، عدد أصناف كثيرة تمام، من كان له فضل كذا فضل كذا فضل كذا فليعد به على من لا فضل له. قال فذكر أصنافا من المال حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا في فضل، لا حق لأحدنا في فضل أبدا. فهذه القضية يا أخواني لاحظ أنه في قضية التكافل الاجتماعي فيها المسألة فيها شمول، وإلا الإسلام كيف شرع الزكاة، شرع الصدقة، شرع النفقات، شرع زيارة المريض مثلا، تشميت العاطف، هذا كله حتى تكون الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع، المجتمع متماسك يا أخواني. فلاحظ هذه القضية طبعا تكلمنا عنها ليش؟ حتى نرد دعوة من يدعي بأن هذا الإسلام هو دين فقط للمساجد وفقط. طبعا كما هو الحال عند النصارى واليهود، كما لا لا، ديننا طبعا يا أخواني في المسجد وخارج المسجد، في المسجد وخارج المسجد. طبعا تعلمون طبعا هذه المقولة التي يقولها العلمانيون، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يعني شؤون الحكم الله عز وجل ما يتدخل فيها، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وهذه مقولة باطلة من جوانب كثيرة. القضية الثانية يا إخواني، الإسلام رب أبنائه على احترام حقوق الآخرين. وإلى الحديث هو يا إخواني، لو يعطى حديث أوله، لو يعطى الناس بدعواهم تمام، إيش النتيجة؟ لادعى رجال أموال قوم ودماءهم تماما، يعني القضية ما هي قضية دعاوى والله كل واحد ما اشتهى أنه يضر الآخر أو أن يلحق به الأذى ما عنده مشكلة فورا يروح عند القاضي تماما تمام ويدعي أن له حق عند فلان أو له دين أو له أرض أو له دار أو أن فلانا قد قتل أباه أو قد يعني تسبب له بمشكلة ثم القاضي فورا يحكم له. لا، ليست القضية كذلك يا أخواني. في شيء اسمه حقوق ناس تحترم، فهذه الحقوق تماما كيف تحترم؟ لابد هذا المدعي أن يقيم البينة على ما ادعاه، وإلا كما قيل والدعاوى إن لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. والدعاوى كثيرة يا أخواني، والدعاوى كثيرة، فعلى الإنسان أن طبعا أن يتثبت، لأن حقوق الناس وأموال الناس ودماء الناس محفوظة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة، والحديث صحيح رضي الله تعالى عنها، قال إنما أنا بشر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يخذ، فإنما هو قطعة من النار، قطعة من النار. فالنبي حذر حذر، يعني فعلا هذا الأمر تجدون يا أخوان أحيانا يعني في يعني كما يقال أنه حتى بعض الناس لو على باطل لكن الله سبحانه وتعالى أعطاه لسانا يعني متكلما يستطيع أن يذوق الكلام وينمق الكلام، وبالكلام والبهورة والقضايا هاي تماما يحول الحق له فيقضي له القاضي على نحو ما سمع، لأن القاضي بالأخير يا أخواني يحكم بالظاهر، يحكم بالظاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث آخر يرويه عن ربي والحديث القدسي قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، منهم آخر طبعا شخص قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ولم يعطه أجره. أيضا في فائدة من فوائد هذا الحديث وهي فائدة عظيمة يا أخواني، أهمية التثبت والتبين قبل تصديق الأخبار وإطلاق الأحكام. طبعا هكذا ربينا يا أخواني. المشكلة أن بعض الأشخاص يعني مثلا شخص جاءه ولده يبكي تمام، فيدعي ذلك الولد أن طبعا ابن الجيران قد ضربه وهو كاذب، ابنه قد يكون كاذب، فيزمجر الأب ويغضب ويمكن يهجم ويكسر ويخرب وإلى آخره، وبالأخير يطلع ابنه كذاب تمام. فقبل أن تفعل أي شيء تثبت يا أخي، تثبت، لأنه لابد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن البينة على المدعي، تحتاج أن تتثبت، إياك والعجلة، العجلة أم الندامة. طبعا لابد أن يتثبت الإنسان في كل قضية من قضايا هذه الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث فقال كفى بالمرء كذبا أن يصدق كل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يصدق كل ما سمع. والحديث النبي عليه الصلاة والسلام يأمر القضاة أن يتثبتوا قبل إصدار الأحكام، أن يتثبت القاضي قبل أن يصدر ذلك الحكم. لذلك قال ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني في قصة ماعز مع الصحابي زنى، فجاء والحديث في الصحيحين، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما ماعز هذا الصحابي فاعترف بالزنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يربينا على هذا المبدأ أن نتثبت يا أخواني، مع أنه هو اعترف، ترى والاعتراف كما يقول العلماء هو سيد الأدلة، يعني إذا جاء واحد اعترف عند ما يحتاج أن يتثبت القاضي تماما، لكن مع ذلك النبي تثبت صلى الله عليه وسلم حتى اعترف أربع مرات، ليس مرة واحدة، أربع مرات، والنبي يدير وجهه عن ماعز يقول يا رسول الله زنيت فطهرت، أربع مرات، أربع مرات يعترف الزنا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال أبيه جنون، يعني لعل أن في عقله شيء حتى لا يقيم الحد عليه، قالوا لا يا رسول الله بل هو عاقل، شهدوا له أنه عاقل، قال لعله شرب خمرا، فأمر أحد الصحابة أن يستنكهه، يعني أن يشم رائحة فمه لعله قد شرب الخمر فيتكلم ولا يدري بما يتكلم. قالوا لم يشرب الخمر يا رسول الله. الشاهد طبعا في نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه الحد، لكن بعد إيش يا أخواني؟ بعد أن اعترف 4 مرات، بعد أن تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتثبت يا أخواني. فالتثبت الله الله يا أخواني، والله التثبت والتبين هو نجاة لك من الفتن. التثبت فيه صيانة لكرامة المرء كما قال العلماء، فيه صيانة لكرامة المرء، وفيه أيضا وقاية لك من التهم الزائفة والإشاعات. الإشاعات ما أكثرها، أنا لا أقول اليوم ما أكثرها وما أسرعها، اليوم الإشاعة تنتشر كما تنتشر النار في الهشيم مباشرة. يعني قديما كان على مستوى صحف ومجلات يجوز ما توصلك الإشاعة بعد شهر أو شهرين، اليوم بنفس اللحظة تطلع الإشاعة فتنتشر على مستوى العالم كله تماما. فعلينا أن نتثبت يا أخواني، ورب إشاعة قد تسببت بمقتل أناس كثير، ورب إشاعة لم تجعل الكثير من الناس ينامون يا أخواني، وهذا واقع وهذا حاصل. فالإنسان يتثبت في كل مسألة حتى لا يكون فريسة لتلك الإشاعات ولتلك التهم التي تلقى جزافا هكذا دون تثبت، دون تثبت. طبعا البينات النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في الحديث فقال ولكن البينة على المدعي. إيش البينة يا أخواني؟ أول شيء الإقرار من المدعى عليه. إذا اعترف المدعى عليه فهذا سيد الأدلة. يعني أنت بينك وبين شخص خصومة، ذهبت فاشتكيت على المدعى عليه، إذا اعترف المدعى عليه خلاص انتهت القضية، هذا سيد الأدلة يعتبر. الاعتراف هو سيد الأدلة، الإقرار. طيب ما في إقرار، المدعي بماذا يطالب؟ بالبينة. إيش البينة؟ الشهود كما يقول العلماء، منها الإقرار ومنها الشهود، شهادة رجلين، شهادة رجل وامرأتان، 4 شهود بالنسبة للزنا تماما، بالنسبة لقضايا النساء مثل الحمل والرضاعة هذه يكتفى بشهادة امرأة واحدة، لأن النساء يطلعن على مثل هذه القضايا. وفي أيضا يا أخواني من قضايا البينات، وهذه مسألة جزء تخفى على كثير من الناس، اللي ما يسمى بشهادة العادة أو بظاهر الحال أو بالقرائن، سميها ما شئت، بالقرائن، بشهادة العادة، بظاهر الحال. يعني مثلا شخص اختلف هو وزوجته في أواني البيت، القاضي طبعا ما في بينة، ما في شهود تمام ولا إقرار، القاضي له أن يحكم بالقرائن، فينظر مثلا هذه الأواني التي اختلف عليها الزوجان، هل هذه الأواني خاصة بالرجال أم بالنساء؟ فإن كانت خاصة بالرجال فيحكم أن هذه الأواني للرجل للزوج، أو كانت خاصة بالزوجة فيحكم أن هذه الأواني للزوجة، وهكذا يا أخواني. ففي شيء يسمى يعني ممكن تصدر أحكام من القاضي بناء على شهادة العادة، بالعادة هكذا. يعني مثلا اختلف شخصين يا أخواني على عمامة، شخص بحياته ملابس عمامة والشخص الثاني على طول لابس عمامة تماما، فاختصما عند القاضي، كل منهما يدعي أن العمامة لا. طيب القاضي ما في لا بينة تمام ولا إقرار، ألا يستطيع أن يحكم بظاهر الحال؟ يستطيع، يعني يقال له أيها القاضي فلان من الناس ولا مرة لبس عمامة، أما الثاني ما بحياته طلع بدون عمامة، فيحكم القاضي أن العمامة لصاحبها تماما، وهكذا. وهذا جرى يا أخواني في قصة يوسف عليه السلام. في قصة يوسف زوج الامرأة العزيز بنى على ماذا؟ على ظاهر الحال، ترى لما شاهد من أهلها طبعا، والقصة تعرفونها طبعا. الشاهد أنه لما قال ذلك الشاهد طبعا، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. هاي تسمى قرينة يا أخواني، قرينة تدل على أن يوسف عليه السلام كان صادقا وكان بريئا في تلك التهمة. وطبعا الفوائد أكثر من ذلك، لكن حسبي أن أقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.